بطأ أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فأصلحوا بينهما بالعدل. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله.